يا أيها الجسر البعيد يوم اقتحامك يوم عيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد يا أيها الجسر البعيد يوم اقتحامك يوم عيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد إخواني هبوك الأسود عن عزمنا لا لن نعود مولانا أقسمنا العهود بأن نقاتلك الأسود إخواني هبوك الأسود عن عزمنا لا لن نعود مولانا أقسمنا العهود بأن نقاتلك الأسود مولانا أقسمنا العهود بأن نقاتلك الأسود يا أيها الجسر البعيد يوم اقتحامك يوم عيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد غزواتنا ذات الرقاب نرجو من الله الثواب نمضي جهارا لا نهاب ونفوسنا حد الحراب غزواتنا ذات الرقاب نرجو من الله الثواب نمضي جهارا لا نهاب ونفوسنا حد الحراب نمضي جهارا لا نهاب ونفوسنا حد الحراب يا أيها الجسر البعيد يوم اقتحامك يوم عيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد نرجو من الله المجيد أن يعطينا نصرا أكيد أن يعطينا نصرا أكيد أن يعطينا نصرا أكيد أن يعطينا نصرا أكيد.